أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس الثاني كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن أنواع البيوع وأركان البيع وما يشترط في كل ركن من هذه الأركان. المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد، وهو الفصل المتعلق بأحكام الربا. قال رحمه الله تعالى: وإنما يكون في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز. يقرأ ما هو بقى. قال فصل. قال فصل في الربا: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. جزاك الله خير. الربا، الربا لغة معناه الزيادة. وأما الربا في الشرع فهو نوع من التعامل تتحقق فيه الزيادة على شكل مخصوص، أو تأخير لأحد العوضين، أو تأخير لأحد العوضين في أجناس مخصوصة. والربا من الكبائر، والأصل في تحريم الربا قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه الحديث. وأجمع العلماء على تحريم الربا. والربا قسمان: قسم الأول هو الربا الذي يقع في القروض، القسم الثاني من أقسام الربا وهو الربا الذي يقع في البيوع والذي يقع في البيع. القسم الأول هو الربا الذي يقع في القرض. ما صورته أو صورة الربا الذي يقع في القرض؟ هو أن يستدين شخص مبلغا من المال من شخص آخر إلى مدة معينة على أن يرده إليه بزيادة. مثال ذلك: يأتي زيد ويستدين 1000 جنيه من عمرو بشرط أن يرد هذه 1000 مع زيادة. هذه الزيادة قد تكون مبلغا آخر من المال، يرد مثلا إليه 1000 ب1500، أو تكون هذه الزيادة بعض الأطعمة، تكون هذه الزيادة سكن الدار. فلو أنه اقترض قرضا واتفق مع المقرض أن يرد هذا القرض بزيادة فهذا ربا. أنه نوع من أنواع الربا؟ ربا القروض ولا ربا البيع؟ هذا ربا القرض. كذلك الحال من ربا القروض أن هو يقترض مالا إلى أجل معين، فيأتي هذا الأجل ولم يسدد ما عليه، فيقول له المقرض: إما تسدد ما عليك وإما أن تدفع زيادة نظير التأخير، يعني لو هأجل شهر كمان هتدفع زيادة اللي هو غرامة التأخير. هذا أيضا صورة أخرى من صور ربا القرض، وهذا هو الربا الذي كان يحصل في الجاهلية ونزل القرآن بتحريمه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره: كان الواحد إذا جاء الأجل ولم يقضي ما عليه يقال له: إما أن توفي وإما أن تزيد. فكانت الزيادة نظير الأجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالحاصل الآن أو الربا على نوعين، إما ربا قروض وإما ربا بيوع. ربا القرض اللي هو يستدين على أن يرد هذا الدين بزيادة، أو لا يرد بزيادة بل يدفع الزيادة في مقابل التأخير في السداد، فهذا ربا وهذا ربا، لكن هذا ربا هو ربا القرض. وأما الربا الذي يجري في البيع، وهذا هو القسم الثاني من أقسام ربا البيوع، لا يجري إلا في أنواع مخصوصة من الأموال، بخلاف ربا القروض يجري في أي نوع من أنواع الأموال حتى ولو كان في الكتب. لو أنه أقرض شخصا كتابا على أن يرد إليه هذا الكتاب كتابين، ده ربا ولا مش ربا؟ هذا ربا. لكن ربا قرض ولا ربا بيع؟ هذا ربا قرض. كذلك لو أنه أقرضه سيارة على أن يقرضه في المقابل أو يرد السيارة بزيادة، فهذا ربا قرض. فربا القروض يجري في أي نوع من أنواع الأموال، أما ربا البيع فلا يجري إلا في أموال مخصوصة. قبل أن نتكلم عن هذه الأموال التي يجري فيها الربا في البيع، البيع له صور ثلاثة. طيب أولا، ما هو البيع؟ البيع عبارة عن مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والبيع له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن هو يدفع نقودا في مقابل سلعة، يبقى هنا حصل مبادلة مال بمال ولا لا؟ حصل مبادلة، هذا بيع. لما تروح مثلا محل بيع أطعمة وتدفع له النقود في مقابل الحصول على بعض الأطعمة، هذه صورة من صور البيع، لأنها في مقابلة مال بمال. المال الأول اللي هو النقود، المال الثاني اللي هو الطعام، هذا مال يعني متمول له قيمة. الصورة الثانية من صور البيع مقابلة سلعة بسلعة، أنت عندك مثلا رز وتحتاج إلى طحين، تحتاج إلى دقيق، تذهب ببعض الرز إلى شخص آخر عنده دقيق، تعطي الرز في مقابل أن يعطيك الدقيق. وده كان موجود إلى وقت قريب في الأرياف، الأرياف ما كانوش بيشتروا أي نوع من أنواع الأطعمة تقريبا، كل بيت يحتاج إلى شيء بيذهب إلى جاره ويعطيه بعض الأشياء في مقابل أن يأخذ السلعة أو الطعام الذي يحتاج. ده بيع ولا مش بيع؟ هذا أيضا نوع من أنواع البيع، مقابلة سلعة بسلعة، وهذا يسمى ببيع الإيه؟ بالمقايضة. الصورة الثالثة من صور البيع مقابلة نقود بنقود، أنا معايا جنيهات وعايز أحول الجنيهات إلى دولارات، أو عايز ريالات علشان السفر إلى الحج أو العمرة، فأعطي نقودا اللي هي الجنيهات في مقابل نقود أخرى، هذا يسمى بالصرف. فالصرف مقابلة نقد بنقد، وهذا من أنواع البيع. نعم هذا من أنواع البيع، أنه فيه مقابلة مال بمال، وقد يكون هذا البيع سلعة بسلعة اللي هو المقايضة أو المبادلة، وقد يكون هذا البيع نقد في مقابل سلعة. كل هذه صور لشيء واحد وهو البيع، والمال ينقسم إلى قسمين. يبقى احنا عرفنا كده الآن إن النقود مال صح، وكذلك السلع أيضا هذا مال. بنقول المال هذا ينقسم إلى قسمين، قسم الأول من أقسام الأموال قسم يجري فيه الربا، القسم الثاني من أقسام الأموال وهو قسم لا يجري فيه الربا. عندي المال قسمان، قسم يجري فيه الربا وقسم آخر لا يجري فيه الربا. طيب نتكلم عن القسم الأول، القسم الذي يجري فيه الربا من الأموال، هذا أيضا يشمل شيئين. الشيء الأول وهي الأثمان. إيه معنى الأثمان؟ يعني الأشياء التي تكون ثمنا وقيمة للأشياء، زي الذهب، زي الفضة، زي النقود المعروفة، الدولارات والريالات والجنيهات، هذه أثمان للأشياء. لما أحب مثلا أشتري حاجة معينة بدفع مقابل هذا الشيء الذي أريده ثمنا، الثمن ده يكون إيه؟ جنيهات أو دولارات أو ريالات، قد يكون ذهبا وفضة، في بعض العملات عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذهب وفضة. وقديما كان التعامل بالدينار والدرهم، الدينار ده عبارة عن ذهب والدرهم عبارة عن فضة، وبعدين لما بدأوا يخترعوا العملات الورقية كانت مغطاة بالذهب والفضة، يعني كل جنيه في مقابله قصاده ذهب في خزينة الدولة. والجنيه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن صك، ليس أكثر ولا أقل. فبنقول الأموال التي يجري فيها الربا قسمان أو تشتمل على شيئين. الشيء الأول وهي الأثمان، وهي الأشياء التي تكون ثمنا وقيمة تدفع للأشياء، منها الذهب والفضة، كذلك النقود والأوراق المالية المعروفة. لا فرق في الذهب والفضة بين المضروب وغيره، وهذا اللفظ سيقابلنا كثيرا. إيه معنى المضروب؟ المضروب يعني المسقوك على هيئة الدراهم أو الدنانير. فالفضة المضروبة يعني المسقوكة دراهم، والذهب المضروب يعني المسقوك كأنه أو على هيئة الدنانير. وقد يكون غير مضروب زي الحلي اللي هي السلاسل، الحلقان اللي هو الأقراط أو نحو ذلك. هذا ذهب ولا مش ذهب؟ ذهب، لكن هل هو مضروب؟ لا مش مضروب، وإنما هو حلي. وقد يكون تبرا، التبر اللي هو إيه؟ اللي هو الذهب الناعم، لا يسمى بالتبر. فلما نقول يجري الربا فيما كان ثمن للأشياء ومن ذلك الذهب، فيشمل الذهب بجميع أنواعه، مضروب وغير مضروب، حتى لو كان سبائك يجري فيه الربا، نعم يجري فيه الربا. ويشمل كذلك الفضة بجميع أنواعها، مضروب وغير مضروب. فإذا هذا القسم الأول من أقسام الأموال التي تجري فيها الربا. القسم الثاني من الأقسام الأموال التي تجري فيها الربا هو طعام الإنسان، سواء كان هذا الطعام مقتاتا، يعني لا يقوم البدن إلا به، يحتاج إليه حاجة ضرورية زي الرز وزي الدقيق الذي يصنع منه الخبز وما شابه، وزي اللحم، هذه كلها أشياء مقتاتة. أو يكون هذا الطعام طعام الإنسان يؤكل من أجل التفكه، يعني هو ليس بطعام ضروري لكن مع ذلك يحتاج الإنسان إليه من أجل التفكه، زي التفاح، زي الموز، زي المشمش، زي الخوخ. فهذا أيضا طعام للإنسان وأيضا يجري فيه الربا. أو يكون هذا الطعام يؤكل من باب التداوي. إيه معنى التداوي؟ التداوي يعني لإصلاح الطعام أو لإصلاح البدن. إصلاح الطعام زي البهارات، فلفل أسود، الملح، الكمون، ده طعام ولا مش طعام؟ هذا طعام، طعام لآدمي، طعام للإنسان، يحتاج إليه من أجل أن يداوي ويصلح الطعام. وقد يكون هذا يحتاج إليه لإصلاح جسم الإنسان، زي مثلا حبة البركة، زي بعض الأعشاب ونحو ذلك. فهذه أطعمة الآدميين ليست مقتاتة وليست من أجل التفكه، وإنما لإصلاح بدن الإنسان ومن أجل التداوي. فكل طعام الإنسان، فإذا عندي المال قسمان، قسم يجري فيه الربا وقسم لا يجري فيه الربا، اتفقنا. القسم الذي يجري فيه الربا أيضا على نوعين، الأثمان وطعام الإنسان. طعام الإنسان بأنواعه، قوتا كان أو تفكها أو كان على وجه التداول، دي الأشياء الثلاثة الذي يجري فيه الربا بالنسبة لطعام الإنسان. نأتي بقى القسم الثاني من أقسام الأموال، الأموال التي لا تجري فيها الربا. ما هي الأموال التي لا تجري فيها الربا؟ هو باقي الأموال، أي شيء آخر غير الأثمان وغير طعام الإنسان، هذا لا يجري فيه الربا. فلو جئنا مثلا على السيارات، سيارة يجري فيها الربا؟ لا، لا يجري فيه الربا، ربا البيع. يعني لو بعتك سيارة جديدة، بعتك سيارة جديدة في مقابل سيارتين عندك، سيارة بيع سيارة بسيارتين، هل هذا ربا؟ لا، لا يجري فيه الربا، لأن السيارة ليست من الأموال الربوية. عندي شقة كبيرة، بعتك هذه الشقة الكبيرة في مقابل شقتين، هل هذا ربا؟ لا، ليس بربا. ليه ليس بربا؟ لأن الشقة هذه ليست من الأموال الربوية. احنا اتفقنا الأموال التي يجري فيها الربا إما أن تكون أثمانا وإما أن يكون طعاما للإنسان. أي شيء آخر لا يجري فيه ربا، البيع، يعني جرى العقد بصيغة البيع، بيعتك كذا في مقابل كذا، مش احنا اتفقنا إجاب وقبول، بيع إجاب وقبول، فجرى الإجاب والقبول بصيغة البيع، والمعقود عليك أن شقة سكنية، فبيعتك شقة سكنية في مقابل إيه؟ شقتين. هل هذا ربا؟ لا، ليس بربا. عندي كتاب رياض الصالحين أريد أن أبيعه في مقابل كتابين لمختصر أبي شجاع، فلو خد النسخة اللي عندي دي، بعتك هذه النسخة من رياض الصالحين في مقابل كتابين من مختصر أبي شجاع، هل هذا ربا؟ هذا ليس بربا. ليه ليس بربا؟ لأن الكتب ليست من الأموال الربوية، لا هي أثمان ولا هي طعام للإنسان. السيارات لا هي أثمان ولا هي طعام للإنسان، فلا يجري فيها الربا، فبيعوا كيف شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشقق السكنية هذه أيضا ليست من الأموال الربوية، لا يجري فيها الربا، فبيعوا كيف شئت. أنا عندي قطعة أرض في حوض، وهذا الحوض يعني التربة فيه خصبة جدا، وأنت عندك قطعة أرض أكبر منها بكثير في حوض آخر لكن أقل خصوبة، وقلت لك بيعتك هذه الأرض، قطعة الأرض الصغيرة في مقابل قطعة الأرض التي تملكها، فقلت قبلت، خلاص. هل هذا يجري فيه الربا علشان ما فيش تكافؤ ولا تماثل بين القطعتين؟ لا، لا يجري فيه الربا. الإجابة باختصار، لماذا لا يجري فيه الربا؟ لأن الأرض ليست من الأموال الربوية، الأرض ليست من الأموال كالسيارات والشقق السكنية إلى آخر، فلا يجري الربا إلا في الأموال الربوية، لا يجري ربا البيع إلا في الأموال الربوية. والأموال الربوية هي ما كانت أثمانا للأشياء أو كانت طعاما للإنسان. الأصل في ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل. يعني لو أردتم أن تبيعوا الذهب بالذهب فلابد من توفر إيه؟ شرطين، زي ما هنعرف إن شاء الله، أن يكون وزنا بوزن يعني متماثلا في الوزن، ولابد كذلك من التقابض في الإيه؟ في المجلس، يعني خد وهات، ما تقولش خد الذهب ده وهات للذهب بتاعك بكرة أو بعد ساعة، لا، لابد من التقابض في المجلس زي ما هنرى بعد قليل. وقال: والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني قد وقع في الربا، في زيادة في أحد العوضين، في الذهب بتاعك أو الذهب بتاعي، أو الفضة بتاعتك أو الفضة بتاعتي، في زيادة في أحد العوضين وقعنا في الربا، أو لو أو كان في تأخير عن التقابض في المجلس برضو وقعنا في الربا. في رواية أبي سعيد قال: يدا بيد، يعني لابد من إيه؟ من حصول التقابض، خد وهات في نفس المجلس من غير تأخير. ده الأصل في هذا الحديث، هذا الأصل في هذا الحديث. في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، عشان نعرف أصل المسألة وتتضح لنا أكثر وأكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، قال: والقمح بالقمح، أو قال: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد. يعني إيه بقى الذهب بالذهب، الفضة بالفضة إلى آخره؟ يعني بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع القمح بالقمح، أو الشعير بالشعير، أو التمر بالتمر، أو الملح بالملح، بيع هذه الأشياء، بيع هذه الأشياء بعضها ببعض حرام إلا إذا كان متماثلا وكان التقابض في المجلس. العلماء نظروا لهذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، فضة بالفضة إلى آخره، هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه الأجناس على وجه الخصوص بحيث أنه لا يقع ربا في غيرها من الأجناس، يعني الربا خاص بهذه الأجناس الستة بس، ولا أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجناس لمعنى معين قص عليها الغير؟ عامة العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الأجناس معنى معين، فقالوا زي الشافعية، لأن اختلفوا برضو في المعنى. الشافعية يقولون: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة؟ قالوا أراد الذهب والفضة وما يقاس عليها من أثمان. فكل ما كان ثمن للأشياء يجري فيه الربا، هي أموال ربوية، فلابد في التعامل من إيه؟ من مثلية علشان ما نقعش في الربا، ولابد من التقابض في المجلس علشان ما نقعش في الربا. طيب بقية الأصناف الأربعة المذكورة، البر والشعير والتمر والملح، قالوا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مطعومات للإنسان، فيجري الربا كذلك على ما كان مطعوما للإنسان، سواء كان هذا المطعوم مقتاتا زي البر والشعير، أو كان تفكها زي التمر، أو كان تداويا زي الإيه؟ زي الملح. فقالوا إذن يجري الربا في الأموال التي هي أثمان وكذلك طعام الإنسان. عرفنا الأصل المسألة جاء منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأصل عندنا هذا الحديث، وقاسوا عليه ما في معنى الأجناس المذكورة في هذا الحديث. الظاهرية مثلا يقولون لا، الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف الستة فقط، لكن عامة العلماء يقولون يجري في هذه الأصناف الستة لأن الرسول نص عليها، ويجري كذلك في غيرها مما فيه نفس المعنى، ما كان ثمنا أو كان طعاما للإنسان على قول الشافعي. الثمن اللي هو ثمن الأشياء، قيمة للأشياء زي الذهب والفضة زي النقود إلى آخر. واضح كده؟ طيب، فتلخص الآن عندنا أن الأموال منها ما يجري فيها الربا وتسمى بالأموال الربوية، وعندنا قسم آخر من الأموال لا يجري فيها الربا وتسمى بالأموال غير الربا. فكل ما ليس ثمنا ولا طعاما للإنسان هذا ليس بمال ربوي، فيشمل هذا السيارات، العقارات، الشقق، كراسي، الساعات، موبايلات، خلاص كل هذه أموال غير ربوية. فإذا أراد الإنسان أن يبيع شيئا من هذه بشيء آخر ولو بزيادة ولو مع تأخير لا ربا بحمل الأحوال، فلا يجري الربا في البيوع إلا ما كان في الأثمان أو في طعام الإنسان فقط لا غير، هذا على قول الشافعي. إذا علمنا هذا فعندنا عدة حالات، إذا علمنا ذلك هذا التفصيل الذي ذكرناه أنفا فعندنا صور وعندنا حالات. الحالة الأولى أن يقع البيع، هنا بقى هنبدأ نخش في تفاصيل هذه المسألة. الصورة الأولى في بيع هذه الأموال يعني أن يقع البيع بين الأموال الربوية المتحدة في الجنس. احنا عرفنا الآن أن الربا لا يجري إلا في أموال مخصوصة، فلو بعنا هذه الأموال بعضها ببعض سيجري الربا إلا لو فعلنا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، مثلا بمثل يدا بيد، على تفصيل طبعا في بعض الصور كما سنبين. التفصيل كالآتي، بنقول الحالة الأولى أن يقع البيع بين الأموال الربوية التي تتحد في الجنس. مثال ذلك أن يبيع ذهبا بذهب، يعني في مقابل ذهب، أو أن يبيع فضة في مقابل فضة، أو أن يبيع تمرا في مقابل تمر، أو أن يبيع حنطة في مقابل حنطة، أو شعيرا في مقابل شعير، أو أي نوع من أنواع الأطعمة في مقابل جنسه من نفس الايه؟ من نفس الطعام. هذه صورة، يبقى هنا باع مال ربوي بجنسه، خلاص زي الذهب بذهب. يبقى أنا عندي ذهب مثلا، واحدة عندها غوايش أو عندها مثلا حلق أو عندها سلسلة، وعايزة تروح تبيع السلسلة في مقابل سلسلة تانية، يبقى هنا باع الذهب في مقابل ذهب. واحد عنده خاتم من الفضة وأراد أن يبيع خاتم الفضة في مقابل خاتم آخر أعجبه، يباع فضة بفضة. شخص ثالث عنده قمح، قمح حبوب، أراد أن يبيع هذا القمح الذي عنده بقمح آخر أجود منه أو بدقيق، هنا يبيع قمح بإيه؟ في مقابل قمح. وقس على ذلك بالنسبة مثلا للتمر، عنده نوع معين من التمر يزرعه مثلا في بستانه وأراد أن يبيع هذا التمر بنوع آخر من التمر أجود منه أو نوع آخر يحبه من التمور، يبقى هنا باع برضو إيه؟ هنا باع تمرا في مقابل تمر، وكذلك بالنسبة لما كان تداويا زي مثلا البهارات أو ما شابه. فهنا المقصود ببيع مال ربوي بآخر من نفس الجنس ما حكمه؟ هنعرف إن شاء الله. لكن الآن بنقول هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع البيع بين الأموال الربوية لكن مع اختلاف الجنس. يبقى عندي الطرف الأول معه مال ربوي، الطرف الثاني اللي هو المشتري مثلا معه مال ربوي، لكن جنس المال الربوي الأول مختلف عن جنس مال الربوي الثاني. فالأول معه نقود، نقود ربوية ولا مش ربوية؟ أموال ربوية. والثاني معه تمر، التمر هذا مال ربوي ولا مش مال ربوي؟ مال ربوي، لأنه طعام الإنسان. فهذه صورة أخرى، يبقى يحصل بيع هذه النقود في مقابل التمر، وهذا مال ربوي وهذا مال ربوي، لكن الجنس مختلف. الصورة الأولى كان إيه؟ كان الجنس متحد ولا كان مختلف؟ الجنس متحد. الصورة الثالثة وهو أن يقع البيع بين مالين، الأول ربوي والثاني غير ربوي. فالأول معه نقود والنقود مال ربوي، والثاني معه سيارة والسيارة مال غير ربوي. الصورة الرابعة أن يقع البيع بين مالين، من يكمل؟ بين مالين غير ربويين، فهذا أراد أن يبيع سيارة في مقابل قطعة أرض، هذا المال غير ربوي، أراد أن يبيعه في مقابل مال آخر غير ربوي. فهذه الصور أربعة. لو أردنا أن نلخص هذه الصور الأربعة نقول ربوي بربوي من نفس الجنس، هذه صورة، ربوي بربوي من جنس آخر، هذه صورة ثانية، ربوي بغير ربوي أصلا أو غير ربوي بغير ربوي. نتكلم عن الحالة الأولى، فيما لو باع ربويا بربوي من نفس الجنس، يعني من اتحاد الجنس، ما الذي يشترط لئلا نقع في الربا؟ يشترط في هذه الحالة، ممتاز، أولا أن يحصل التماثل بين المالين. فلو كان المال موزونا فلابد من التساوي في الوزن، زي الذهب، الذهب موزون يتباع بالوزن، فلابد من التساوي في عدد الجرامات. ولابد من شرط آخر وهو التقابض في المجلس، يعني تبيع الذهب 10 جرام من الذهب في مقابل 10 جرامات من الذهب، ولابد أن يكون في مجلس، في نفس المجلس البيع. ما ينفعش تديله الذهب وتقول له بعد ساعة هاخد الذهب اللي انت هتحضره لي، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل يدا بيد، يعني لابد من ايه؟ لابد من خذ وهات، لابد من التقابل في المجلس. لو حصل زيادة في أحد العوضين وقعنا في الربا، هذا يسمى بربا الفضل، ربا الزيادة. ولو حصل تأخير في التقابض وقعنا أيضا في الربا، وهذا يسمى بربا، يسمى بربا إيه؟ اليد، يعني لم يحصل تقابض في المجلس. يبقى إذن لو كان البيع جرى بين ربوي بربوي آخر مع اتحاد الجنس، فلابد من توفر شرطين لصحة البيع، لابد من التماثل ولابد من التقابض حتى يصح البيع ولئلا نقع في الربا. الصورة الثانية، طيب مثلا مثال آخر غير الذهب، أراد أن يبيع قمحا بقمح، يعني عنده مثلا قمح مصري أراد أن يبيعه في مقابل قمح أمريكي، خلاص، أو قمح هو حبوب في مقابل قمح مطحون اللي هو الدقيق، فلابد أيضا هنا من التماثل بين العوضين ولابد من التقابض في المجلس، لأن هذا بيع ربوي بربوي آخر من نفس الجنس. ننتقل إلى الحالة الثانية، فيما لو باع ربوي بربوي لكن مع من يكمل؟ لكن مع اختلاف الجنس. يبقى هذا ربوي نعم، وهذا ربوي أيضا نعم، لكن الجنس مختلف. مثال ذلك أن يبيع ذهبا بفضة. يشترط عندنا هنا شرط واحد وهو لا بد من التقابض في المجلس. مثال ذلك ذهب زيد إلى محل الصراف من أجل أن يستبدل الجنيهات التي معه بريالات، يبقى هنا حصل إيه؟ حصل هنا بيع ربوي بربوي آخر مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس، لأن الجنيهات ده جنس والريالات هذا جنس مختلف. طيب الجنيهات ربوي ولا مش ربوي؟ جنس ربوي، والريالات أو الدولارات هذا جنس أيضا ربوي لكن هذا جنس مختلف، زي الذهب والفضة بالتمام. خلاص متحد هنا في العلة اللي هو هذه أثمان وهذه أثمان، لكن اختلفوا في الجنس، فنقول لا يشترط هنا التماثل. يعني ممكن تبدل مثلا 1000 جنيه في مقابل 50 ريال، خلاص لا حرج، لكن يشترط عندي شرط واحد وهو أن يحصل التقابض في المجلس. ولهذا نقول الحالة الثانية فيما لو حصل بيع ربوي بربوي آخر مع اختلاف الجنس واختلاف واتحاد العلة، فلا بد هنا من شرط واحد وهو التقابض في المجلس. ايه معنى اتحاد العلة؟ يعني هذا ثمن وهذا ثمن، هذا ثمن وهذا ثمن. طيب ناتي للحالة الثالثة والرابعة، فيما لو بعنا ربوي لغير ربوي أو غير ربوي بغير ربوي، هنا لا يشترط شيئا، لا يشترط أي شرط، ربوي بغير ربوي أو غير ربوي بغير، فهنا لا يشترط أي شيء. احنا قلنا في الحالة الأولى سيشترط عندنا التماثل ويشترط كذلك التقابض. نفصل القول قليلا في مسألة التماثل. ايه معنى التماثل؟ معنى التماثل يعني التساوي في المقدار. معنى التماثل المطلوب علشان يصح البيع لابد من التساوي في المقدار من جهة وحدة التقدير ومن جهة المقدار نفسه. مثال ذلك الذهب، قلنا الذهب يوزن، فلابد إذا من التساوي في الوزن. التمر هل يوزن ولا يكال؟ يعني يباع بالكيلة ولا يباع بالوزن؟ التمر يكال، فلابد من التساوي في الكيل ولا عبرة بالوزن. إيه الفرق بين الوزن والكيل؟ الفرق بين الوزن والكيل هو أن الوزن يعتمد على الثقل، وأما الكيل فيعتمد على الحجم. ولهذا نجد في الوزن يقاس بالإيه؟ بالكيلو، بالاثنين كيلو أكثر أقل، وربما بالجرامات زي الذهب. وأما بالنسبة للكيل فيعتمد في التقدير على الحجم، زي الصاع وزي المد. المد عبارة عن إيه؟ ملء كف الرجل المعتدل، فهذا يعتمد على إيه؟ على الحجم. وزي اللتر، اللتر هذا ليس بوزن وإنما هو كيل. نجد مثلا الزيوت تباع بالكيل ولا تباع بالوزن؟ الزيوت تباع بالكيل، لتر لترين وهكذا. اللبن يباع بالكيل ولا بالوزن؟ يباع بالكيل، كيل المعروف. فعندنا بعض الأشياء هي موزونة وبعض الأشياء هي مكيلة. الفرق بين هذا وذاك أن الوزن يقدر بالثقل، وأشهر وحداته الجرام والكيلو ونحو ذلك، وأما بالنسبة للكيل فيقدر بالحجم. طيب عرفنا الآن معنى التماثل. ما معنى التقابض؟ معنى التقابض أن يستلم العاقدان السلعة بلا تأجيل، يعني يحصل تقابض بين الطرفين مباشرة دون تأجيل أو دون تأخير. مثال ذلك قال زيد بعتك صاعا من الذرة بصاع من الذرة، فقال عمرو قبلت، فأعطى زيد صاعه لعمرو، فقال له عمرو سأتيك بصاعي بعد ساعة. هل هنا حصل تقابض؟ لا، لم يحصل تقابض، هنا وقعنا في المحرم والبيع هنا لا يصح. هذا يسمى بربا اليد عشان ما حصلش تقابض بين العوضين. مثال آخر باع شخص كيلو جرام من ذهب بكيلو جرام من ذهب، واستلم أحدهما الكيلو جرام، وقال الآخر سأذهب إلى البيت أو إلى المحل وسأرسل لك بعض عمالي بالكيلو الآخر، هل يصح هذا البيع؟ نقول لا يصح هذا البيع لعدم التقابض في المجلس. يبقى لابد هنا أن يأتي إلى محله أولا ويأتي بذهبه، والآخر يكون معه الذهب، ويحصل التقابض بين الذهبين مباشرة دون تأخير. وهذا لا، لو حصل تأخير هذا يسمى ربا اليد، لأن هذا كيلو بكيلو في تساوي في تماثل. لكن الشرط اللي اختل عندي عدم التماثل ولا عدم التقابض؟ بالضبط، بهذا يسمى ربا اليد. لا، قلنا ربا الفضل هو يحصل زيادة في أحد العوضين، يقول له هبيع كيلو من الذهب باثنين كيلو من الذهب، هذا يسمى ربا الفضل. لكن لو باعه كيلو بكيلو يبقى حصل عندي التماسك. يتبقى عندنا شرط آخر، وهو لابد من التقابض في المجلس. لو لم يتم هذا الشرط نقول البيع ليس بصحيح، وهذا قد وقع في الربا، وهذا الربا يسمى بربا اليد. في تنبيه ننبه عليه بخصوص هذه المسألة، فيما لو بيع ربوي بربوي آخر، عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يتحد في العلة، الحالة الثانية أن يختلف في العلة، ودي أشرنا إليها في أثناء الكلام. يعني مثلا لو أنه باع ذهبا بذهب، هنا باع ربوي بربوي مع اتحاد العلة ومن نفس الجنس، من الجنس ذهب وهذا ذهب، لو أنه باع ذهبا بفضة بنا باع ربوي بربوي آخر من جنس مختلف لكن مع اتحاد الايه؟ مع اتحاد العلة. ليه اتحاد العلة؟ لأن الذهب ثمن الأشياء وكذلك الفضة ثمن الأشياء، العلة متحدة ولا لا؟ العلة متحدة. فهنا يشترط عندي شرط واحد فقط طالما اتحدت العلة، وهو حصول التقابض في المجلس، زي ما قلنا في صورة فيما لو ذهب إلى محل الصرافة علشان يستبدل الجنيهات بريالات. يبقى يشترط هنا شرط واحد بس وهو التقابض، لا يشترط المثلية. ليه؟ لأنه اتحدت العلة واختلف الجنس. واضح؟ كذلك الحال فيما لو أراد أن يبيع تمرا في مقابل قمح، نقول هنا الجنس مختلف لكن العلة واحدة، فلا يشترط إلا التقابض في المجلس، لا يشترط المثلية. أنا عندي مثلا 10 من صاع من القمح، أريد أن أعطيك هذه العشرة صاع في مقابل 5 مثلا من التمر، لا بأس طالما حصل التقابض في المجلس. بعض الصور التي لا يجري فيها الربا: باع شخص هاتفا جوالا من نوع معين في مقابل هاتفين جوالين من نوع آخر، هل يقع الربا هنا؟ لا ربا، لأن هذا تبادل أو بيع في غير أموال ربوية. باع شخص حقيبة من جلد بحقيبة أخرى من جلد لكن مع عدم التقابض في المجلس، هل وقع في الربا؟ لا. ليه؟ لأن الحقيبة الجلدية هذه ليست من الأجناس الربوية، فلا يشترط فيها لا تقابض ولا يشترط فيها أي شيء آخر. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتفرقة التي تتعلق بالبيع. أول هذه المسائل في حكم بيع الشيء قبل القبض. ما حكم بيع الشيء قبل قبضه؟ صورة المسألة أن يشتري زيد شيئا من عمرو، ثم يبيع زيد هذا الشيء قبل أن يقبضه وقبل أن يستلمه من عمرو، فهل هذا يجوز؟ ذهب إلى معرض السيارات واختار سيارة معينة ودفع ثمنها، ثم قبل أن يستلم السيارة اتصل على شخص وأراد أن يبيعه هذه السيارة، هل يجوز له ذلك؟ نقول هذا أراد أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه، وهذا حكمه أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبضه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلعة حتى تبتاع أو حيث تبتاع، يعني قبل أن تقبض، قبل أن تقبض، قبل أن تستلم. وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل هذا الطعام، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يحوزه الشخص، يحوز يعني قبل أن يستلمه، قال وأحسب أن كل شيء كالطعام. بالضبط، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا قبل أن يقبضه. استلم أنت الأول الساعة، وبعدما تستلمها وتحوزها وتكون في ضمانك تستطيع بعد ذلك أن تبيعها على أي شخص، لكن لم تستلم السلعة فلا يجوز لك أن تبيع شيئا بحال. سداد الثمن شيء مختلف، بنقول هو الآن اشترى سلعة بالإجابة والقبول ولم يستلم هذه السلعة، هل يجوز أن يبيع هذه السلعة قبل أن يستلمها؟ لا، لا يجوز، يستلمها الأول وبعدما يستلمها يبيعها كيفما أراد ويسدد الثمن بعد ذلك، مش إشكال. نتكلم عن إيه؟ عن بيع السلعة قبل القبض، لا يجوز أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها أولا. ودي صور لها صور مختلفة، يعني الآن مثلا البعض بيستورد بعض البضائع من الخارج، وقبل أن تأتي هذه البضائع وقبل أن يستلم هذه البضائع يكون قد باع جزءا منها، نقول لا يجوز لك أن تبيع إلا أن تستلم هذه البضائع أولا. يقول لك ما هي في الشحن، طب هي في الطريق، نقول لا، تستلمها أولا وبعدما تستلمها تبيع كيفما شئت، لكن لا تبيع شيئا وهي في الطريق أو هي لسه في البلد بتاعها. واضح؟ لابد أن تستلم السلعة أولا وبعدين تبيع كيفما تريد بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. جاء في حديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي وما يحرم علي؟ قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه، يعني حتى تستلمه. فدي المسألة الأولى. المسألة الثانية في بيع اللحم بالحيوان، قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا بيع متاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان، وذلك لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاه باللحم. صورة المسألة أن يتفق زيد على بيع 20 كيلو من اللحم في مقابل خروف، يبقى أنا عندي لحم، جزار عنده لحم، فيبيع 20 كيلو من هذا اللحم في مقابل أن يأخذ بعض الأغنام من شخص، يقول أنا هأخذ الأغنام دي هربيها ونحو ذلك علشان أبيعها بعد ذلك في موسم الأضحى، هل يجوز أن يدفع في مقابل هذه الشياة لحما؟ لا، لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنس الحيوان، يعني لو دفع في مقابل هذه الأغنام لحم بقر لا يجوز، لو دفع في مقابل هذه الأغنام لحم إبل لا يجوز، لو دفع في مقابل هذه الأغنام لحم غنم أيضا لا يجوز، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، ويجوز بيع الذهب بالفضة، يعني الذهب جنس ربوي والفضة جنس ربوي، ومع ذلك يجوز أن يبيع هذا الذهب بالفضة مع التفاضل يعني مع الزيادة، لكن يشترط التقابض في المجلس لاختلاف الجنس واتحاد العلة. قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، إذا أراد أن يبيع مطعوم بمطعوم من نفس الجنس فلا بد من توفر شرطين، التماثل والتقابض، ده المقصود بقوله نقدا، نقد يعني يعني التقابض. قال ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، لو أراد أن يبيع مطعوما بمطعوم من جنس مختلف فلا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض في المجلس. ولهذا قال يجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا، يعني مع وجود الزيادة، لكن مع توفر شرطه هو التقابض. قال ولا يجوز بيع الغرر. ما المقصود ببيع الغرر؟ قلنا الغرر يعني الجهالة. ومن بيع الغرر بيع العين الغائبة التي لم تشاهد، هذا لا يجوز. أو بيع شيء غير المحدد، كأن يقول بعتك إحدى الثوبين أو إحدى السيارتين، هذا أيضا من بيع الغرر، وكل هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالعموم عن بيع الغرر. ده كان آخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. الفصل القادم إن شاء الله في مسألة جديدة، وما يتعلق بخيار البيع، هنعرف إن شاء الله أن الشرع قد كفل للمتبايعين أنواع من الخيار، خيار المجلس، خيار العيب، خيار الشرط، نعرف إن شاء الله ما يتعلق بهذه الأنواع من أحكام. خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا لما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.